وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا وعملوا الصالحات أولئك وَقَائِمٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ الدنيا عزيزة

فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم Thank you. Thank you.

وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا فَفِي وَأَمَّا الَّذِينَ